بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان من يحول بينك وبين التوبة، لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. والآن نترككم مع هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من على من شاء من عباده فرزقهم بعد كثرة الذنوب أوبة ورجعة إليه، وذاك من فضله أولا وآخرا. إني في مقدمة كلمة هذه التي أجلس مع أحبة لي في الله أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أن يسر لي هذا اللقاء المبارك في أحب بقعة أو من أحب البقاع إلى الله، وهي المساجد، تلك المنارات التي تنطلق منها الدعوة إلى الله، وينطلق منها التواصي على طريق الحق والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمعنا في هذه البيوت إلا علنا أن نرجو الاجتماع الأعظم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة إذ نلقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من ربى هذه الأمة ودلها للخير ونصحها ووجهها وبين لها طريق الصلاح والاستقامة. أسأل الله في مقدمة هذا الملتقى أن يجزي القائمين على المسجد على هذا المسجد خيرا، على أن أعانوني على نفسي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما جعلتها هذه الأيام، لأني أشاطر أحبة الطلاب في أوقات امتحاناتهم، ولكنه موعد قديم وطلبت تأجيله فرفض، فقلت عزائي في أحبة الطلاب ألا يحضروا، ويمكنهم أن يجدوا ما يبغون عن طريق الأشرطة فيسمعون بدون أن يجتمعوا ويجلسوا معنا في هذا الملتقى. لعل كلمة هذه أخذا من لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هي وقفات مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمم الغابرة التي فيها الأعاجيب. ولا شك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب. ولعلي أتحدث عن أعجوبة من أعاجيبهم، وإن لم يكن الحديث كما قال أخي الإمام حول التوبة فقط، وعنوانها من يحول بينك وبين التوبة. قبل أن أنطلق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدأ بمقدمة يسيرة. إن الواجب على العبد المسلم أن يعتصم بالله حق الاعتصام، وقضية الاعتصام بالله تعالى هي صدق اللجأ إليه والانكسار والتضرع بين يديه، كما أمرنا الله في كتابه، لأن ثمرة ذلك الاعتصام هي الاستقامة على دين الله تعالى والالتزام بمنهج الحق. والله يقول ومن أصدق منه قيلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكلما كملت عصمة العبد بالله تعالى فإن الله لا يخذله أبدا، ولن يسلمه لأعدائه أبدا، ولن يتركه وحده أمام الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، وأمام أعدائه الذين يحيطون به يمنة ويسرى. لأن من كان الله معه فلن يصل إليه أحد مهما كانت قوته وجبروته. والله بين لنا في كتابه بقوله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى، فنعم المولى ونعم النصير. ومن اعتصم بالله تعالى كفاه من الشرور كلها، أولها شر النفس التي بين جنبي الإنسان، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن منا يقول إن نفسه لا تزين له شيئا من السوء، ولكن إذا اعتصم العبد بالله وقاه شر نفسه. ومن منا يقول إن شيطانه لا يزين له المعاصي والسيئات، ما منا من أحد إلا والشيطان يقرب له المعصية ويحببها إليه. ولكن من اعتصم بالله كفاه ونصره الله على أعدائه، والنفس والشيطان هما العدوان اللذان لا يفارقان العبد أبدا. ومن يقول إن نفسي قد خرجت من عندي، أو إن الشيطان في هذه اللحظة لا يكون عندي، من أوسق الأشياء بالإنسان هما النفس والشيطان. ولكن إذا اعتصم العبد بربه سبحانه وتعالى لن يصل إليه. ولهذا ذكر ابن القيم وذكر غيره من أئمة السلف إن عداوة النفس وعداوة الشيطان أعظم من عداوة العدو الخارجي، فإن العدو الخارجي تعرفه بشكله وبمظهره وتعد له العدة، لكن من منا يعد عدة لنفسه الأمارة بالسوء؟ إن لم يعتصم الإنسان بطاعة الله تعالى والالتزام بمنهجه فسرعان ما ينساق وراءها، وينساق وراء تلك بالشهوات وبالشبهات، ويضل عن سواء الصراط، ولا يحصل له الاستقامة على دين الله تعالى. سبحان ربي، إذ جعل من طبيعة هذه النفوس أنها جاهلة، وما دام ثمة جهل وجعل من طبيعتها الظلم فاجتمع فيها الجهل والظلم. والله ذكر عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا الجهل والظلم لا بد من رفعهما عن العبد المسلم. وإذا أصبحت نفس الإنسان جهولة ظلومة، عند ذلك صدر من الإنسان كل عمل قبيح وكل عمل يبعده عن الله، ويرتفع جهل الإنسان بالعلم النافع. إنه العلم الموافق للكتاب والسنة، ذاك الذي أنزله الله على رسوله وجعله نوراً يستضيء به الناس في ظلمات الشبهات والشهوات وغيرها. إنه النور الذي أنزله الله على رسوله في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء. الله أكبر، من كان في يده يحمل مشعل النور فإنه لا يضل. وكم تحيط بالناس من الظلم العظيمة، منكرات ومعاصي وشبهات وغيرها من الأمور، ولكن نور الإيمان والوحي يمشي به الإنسان في طريقه فيضيء له الطريق. وإذا ارتفع الجهل بالعلم الذي هو علم الكتاب والسنة، وكيف يمكن أن يرتفع الظلم؟ إنه يرتفع بالعمل الصالح الذي يخرج الإنسان عن وصف الظلم. فإذا عمل الإنسان بما علم ذهب عنه ذلك الظلم واهتدى لطريق الخير والاستقامة. فإذا جمع الإنسان علما ثم جمع عملا، لا بد أن يحف بحفة تجعله يستقيم. إنه صدق اللجأ إلى الله تعالى، اللجأ الصادق فيه العبد المقبل فيه على الله تعالى، بأن يقيه الله شر نفسه وألا يكله إلى نفسه طرفة عين. فإن من وكله الله إلى نفسه هلك في الدنيا ولم ينجو يوم القيامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أوليس في خطبة الحاجة يقول: مبيناً النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شرور الأنفس وسيئات الأعمال ترتفع عن الإنسان كما قلنا بالعلم النافع الذي يتبصر به الإنسان، ورتب الله على ذلك فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإني لأعجب من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، إذ كان يطوف بالبيت سبعة الأشواط فما يزيد أن يدعو اللهم قني شح نفسي. سألوه لم تكثر من هذا الدعاء؟ قال أوما علمتم أن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن من أفلح لا شك بأنه يفلح في الدنيا وفي الآخرة. أنطلق لحديث هو الذي نقف معه، وأخذت عنوان هذه الكلمة أو هذه المحاضرة من لفظ من الحديث من يحول بينك وبين التوبة. هو حديث عجيب ولا شك بأنه عجيب، رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة رحمه الله ورضي عنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هو حديث عن أمة من الأمم قبلنا وهم بنو إسرائيل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل بعد أن قتل هذا العدد العظيم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، دل على رجل عابد كثير العبادة، فأتاه فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فعجب هذا الراهب، عجب كيف به وصل به الإجرام إلى أن قتل، كيف به وصل به الإجرام إلى أن قتل 99 نفسا ثم يبحث عن توبة. قال له لا أجد لك توبة. فقال هذا الرجل الذي قتل 99 ما دام لا توبة فلماذا تبقى حيا؟ فقتله وكمل به 100. ثم بقي مدة من الزمن وبحث يسأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى، دل على رجل عالم متبصر بنور الله الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، فجاء إليه قائلا إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ هذا هو عنوان الذي نريد. ثم دله ناصحا له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا انتصف في الطريق نزل به الموت، نزل به الموت لقبض تلك الروح التي لم تعمل خيرا قط غير أنها توجهت لديار أهل الخير والصلاح والإيمان، فنزلت الملائكة لقبض هذه الروح، سارعت ملائكة الرحمة وسارعت ملائكة العذاب، كل من هؤلاء الملائكة تقول نحن أحق به، ينتظرون ملك الموت أن ينزع تلك الروح حتى تقبض، اختصمت بينها، ولكن حصلت الخصومة وكل أدلى بحجته. تقول ملائكة الرحمة جاء تائبا إلى الله تعالى مقبلا على الله بقلبه فنحن أحق بقبض روحه. قالت ملائكة العذاب إنه قد قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، ما الذي عمل غير أنه توجه؟ فأنزل الله لهم ملكا في سورة آدم، ثم قال قيسوا بين القريتين قرية أهل الصلاح وقرية أهل المعاصي والفجور، فانظروا إلى أيهما أقرب أو أدنى فتقبضه الملائكة، فإن كان أقرب إلى قريته السابقة التي قتل فيها 100 نفس تأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى قرية أهل الصلاح والإيمان تقبضه ملائكة الرحمة. يقول قتادة قال الحسن رحمه الله ورضي عنه ذكر لنا أنه لما نزل به الموت لم يستطع أن يمشي، كان قويا، نزل به الموت جاءته شدائد الموت وكربه، سقط على الأرض ما استطاع أن يمشي، لكن في قلبه حاد يحدوه لبلد أهل الصلاح والإيمان، يريد أن يغير من واقعه وحياته وما هو عائش فيه. لما سقط قلبه يحدوه لهذه القرية الصالحة، أخذ ينوء بصدره، يزحف على بطنه، يريد أهل الصلاح أن يجلس معهم. وسبحان ربي، قاسوه بين القريتين، قال في بعض الروايات وجدوه أقرب، هو في المنتصف، أقرب إلى أهل الصلاح بشبر، وفي بعضها بذراع، وقبضته ملائكة الرحمة. هذا حديث عظيم، وسنأخذ من هذا الحديث، تأملته، نأخذ منه قريبا، وسأذكر 20 درسا تربويا، 20 درسا تربويا في هذا الحديث، من يحول بينك وبين التوبة. أجعلها تربوية لأننا نستقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يستفيد منها الموجه والمربي والمدرس وطالب العلم، بل لأفراد الأمة على جميعها سيجدون لهم نفعا بإذن الله من هذه الدروس. وإني أقول لأحبتي، إني إذ أتأمل أحوال هذه الصحوة المباركة التي أثلجت صدورنا بإقبال الناس على دين الله ورغبتهم في الالتزام بشرع الله، نجد السرور والطمأنينة. ولكني أقول، لئن كان وجد الخير والصلاح والإيمان، لكن ثمة ثلم نحن في حاجة إلى سد ثغراتها، كم فيها من بعض من النقص، وله أسباب، لعل من أسبابها ضعف المنهج التربوي النبوي الذي تستفيد منه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إني لا أدعي الحصر لهذه الدروس في هذا الحديث، ولكني أخذت بعضاً، ولعل أحبتي عندهم ما لم أذكره بل خيراً مما ذكرته. أرى أننا في حاجة في سيرنا إلى الله إلى الاستنباط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديثه، ولعل الله ييسر سلاسل، كان في ذهني أن أسميها دروس من مؤمن بني إسرائيل، ولعل هذا هو الدرس الأول من قصصهم وأخبارهم. هذا الحديث جعله الإمام مسلم في باب التوبة، وإني أبدأ بمقدمة في قضية التوبة. التوبة ما هي؟ إنها الرجوع، وهي رجوع العبد إلى الله تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. هذا الرجل تاب إلى الله تعالى ورجع، وترك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، ويريد أن يعود إلى منهج الله، وأن يعود إلى ربه، وأن يتوب من تلك الذنوب التي أحدقت به حتى أصبح يسمى سفاحاً متميزاً، قتل 100 نفس، ومع ذلك أراد الرجوع إلى الله تعالى. إن الهداية إلى صراط الله المستقيم لا تكون أبداً مع الجهل بالذنوب، لأن الجهل ينافي الهدى، والهدى لا بد فيه من علم، ومن كان جاهلاً بالذنوب فإنه لم يهتدي. الأمر الثاني، لا تتم الهداية إلى الصراط المستقيم إلا ما لا تتم مع الإصرار على الغي والإصرار على المعصية، لأن ذلك ينافي التوبة والرجوع إلى الله تعالى. ولهذا قال العلماء وذكرها الإمام ابن القيم، وإني أحث أحبتي أن يراجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول في منزلة التوبة في كتابه مدارج السالكين، ذكر أن التوبة لا تصح إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول، معرفة الذنب، معرفة الذنب، ولعله هو أول درس نستفيده من قصة الذي قتل 100 نفس. ونقصد بتلك المعرفة أن يشعر الإنسان بقصوره ونقصه وبمعصيته وذنبه. إن كثيراً من الناس تأتيهم لتنصحهم عن ذنب ألموا به، قالوا ما عندنا ذنب، ومن يقول إنا عصينا الله؟ وهل نحن كفار؟ وهل نحن خرجنا عن جادة الصواب وعن صراط الله المستقيم؟ فهؤلاء القوم يتهربون من إقرارهم بأنهم عصوا الله تعالى. تأتي للإنسان يفرط في صلاة الفجر، وربما لا يشهدها شهراً وشهرين، تقول له إنك لا تصلي صلاة الفجر، يأتيك بستين عذر يعتذر بها يبرر قصوره ونقصه. ومن هنا هؤلاء الذين يبررون معاصيهم لن يتوبوا من تلك المعاصي أبداً، ويختم لهم بخاتمة السوء. إن الميزان في معرفة الذنوب هو الكتاب والسنة، والتعرف على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول لأحبتي بأمر واقع يجعلنا لا نشعر بقصورنا ولا بذنوبنا. كم من الناس تذكر له شيئاً من الانحرافات في المجتمع وشيئاً من الملاحظات والذنوب، يقول نحن خير من غيرنا، انطلق هنا وهناك ستجد مجتمعنا ولله الحمد خير. لكني أقول اربط مجتمعنا بمجتمع الصحابة الأخيار لتبصر مقدار الانحراف والخطأ الذي يوجد فيه. ولست أطالب بالكمال، فإن ذاك أمر مستحيل، لكن كوني أشعر بذنبي يدعوني إلى أن أنطلق إلى الأفضل وأرتقي إلى أمر أعلى من مستوى الذي أنا فيه. ولكن مشكلتنا أن نقارن أنفسنا بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم نقول نحن خير من غيرنا. إني لأتأمل قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يخاطب التابعين، يخاطب القرن الثاني بل آخر القرن الأول، يخاطب خيار الأمة، يقول لهم إنكم لتعملون أعمالاً ترونها في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد النبي من المهلكات الموبقات. ليت شعري لو كان أنس بن مالك ينظر إلى حالنا ومجتمعنا، فما ندري ما يقول. إذا كان يخاطبها الجيل الثاني، ذاك القرن الذي ميزه النبي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ومع ذلك يخاطبهم بهذه المخاطبة، نجد أننا في حاجة إلى أن نعرف مقدار الذنوب والمعاصي التي عندنا ليتجدد ما عندنا من الصلاح والإيمان. ومن هنا لعلي نبهت سابقاً لمحاضرة قبل سميتها قديمة حاجتنا لسير الصحابة، تكلمت على هذا بشيء من التوسع ولن أعود إليه. وانطلقوا لتعرفوا مقدار أثر الذنوب في كتاب ابن القيم العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يومئ النبي صلى الله عليه وسلم بقضية معرفة الإنسان بذنبه ومعصيته أن هذا بريد الإيمان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، أي أن في قلبه إيمان يميز بين الحق والباطل، يميز بين الضلال والنور، يميز بين الظلمة والنور، بين الضلال والهدى، بين الحق والباطل. لكن إذا أصبح الإنسان قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فإلى الله المشتكى من حال هؤلاء القوم. هذا الذي قتل 99 نفسا شعر بذنبه، فإنه قتل 99 نفسا، بحث عن طريق، شعر بظلمة في قلبه، شعر بأن المعاصي أحاطت به. أول ما حصل له شعوره بانحرافه عن جادة الحق والصواب، فيريد لزوم الطريق، عند ذلك هو أول منازل الطريق في الاستقامة على دين الله. لا يستقيم العبد حتى يشعر بأن عنده ثمة خطأ وثمة معصية لا بد من الإقلاع منها. الأمر الثاني الذي لا تصح التوبة إلا به الاعتراف بالذنب، فإن العبد إن لم يعترف بذنبه لا يمكن أن يتوب منه. بعض من الناس تأتيه فتقول له لماذا أنت مسبل لإزارك، يقول وهل هي معصية؟ ما اعترف، وعندها لا يتوب منها، يموت وهو مسبل ويموت وهو متوعد بحديث النبي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارا. تأتي لبعض الناس تقول له إن الزمر والطرب حرام بدلال الكتاب والسنة، يقول من يقول هذا؟ ما يعترف بذنبه إذن يموت على معصيته ولا يتغير من حاله. الأمر الثالث طلب التخلص من سوء العاقبة، أي من سوء عاقبة الذنوب، ولا يمكن التخلص من سوء عاقبة الذنوب إلا بالعمل الصالح الذي يعمله الإنسان ويسير فيه على منهج الله وصراطه المستقيم. وإني أقول لأحبتي إن الذنب يدعو أخاه، وإن الحسنة تدعو أختها. الذنب يدعو الذنب، والحسنة تدعو الحسنة، وهكذا تجده في نفسك. إنك إذ تعصي مرة تجد المعصية قريبة ثم الأخرى وراءها وهكذا، فإذا استمررت معها هلكت. وإنك إذ تطيع الله تعالى وتستقيم تجد أن الحسنة تقول أختي أختي، ويحاط الإنسان بسياج منيعة. الدرس الثاني وآخذه من قصة هذا العابد الذي استبشع هذا الذنب. العابد صاحب صيام وقيام وطاعة وقربة، فعجب من ذنب هذا الرجل. قال له إني أذنبت أريد التوبة. قال ما ذنبك؟ قال قتلت 99 نفسا. نحن نستشعر به في أنفسنا، لو أدخل علينا من المحراب قيل هذا الذي قتل البارحة رجلا قلنا أعوذ بالله. الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكيف إذا أدخلنا رجلا قلنا هذا قتل 50 نفسا؟ كيف إذا قلنا هذا رجل قتل 100 نفس؟ استعظام. ولعل العابد كان أثر ذلك الاستعظام في نفسه أوله جهله، وهذا لن أتكلم عليه، أريد الدرس التربوي. كثرة العبادة عند العبد توجب له صفاء، وتوجب له هيبة وخشية من الله، وتوجب له استعظاما للذنب وإكبارا له وبعدا عن المعاصي والسيئات. ولذلك أقول لأحبتي إن علينا أن نكثر من الطاعات ما استطعنا ومن العبادات حتى نبتعد عن المعاصي. ولذلك الله قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات ما هي؟ هي ظلمة الشرك، ظلمة المعصية، ظلمة الشبهات، ظلمة البعد عن الله تعالى وترك الطاعات. يخرجهم من الظلمات إلى النور، إنه نور الصلاح والاستقامة على دين الله تعالى. فأكثر أخي المسلم من هذه أشد الإكثار. إني أجد عجبا أن أكمل الناس إيمانا وصلاحا هم من تصغر حسناتهم في أعينهم مهما كثرت، ومهما قارنها من الخوف والوجل تكون صغيرة. والله أثنى على عباده الأخيار والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف؟ قال لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ولكن يخاف ألا يقبل الله منه. أقول لأحبتي صلينا هذه الصلاة وإلى الله المشتكى، ولعلي أولكم، صلينا صلاة المغرب، وأقول من منا وقف مع هذه الصلاة قائلا لعل الله أن لم يتقبل مني، لعل صلاتي ردت علي فلم تقبل، ولعلي قصرت فيها ولم آتي بها بكمالها، أم أننا نقول صلينا فانتهى الأمر فماذا يطلب منا؟ وهذا والله حال كثير من الناس. قرأ عروة بن مسعود عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عروة بن الزبير عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال عروة هنيئا لك يا خالة، وكانت خالة له، إنك من السابقين بالإيمان. قالت رضي الله عنها لست من السابقين من للإيمان ولا من المقتصدين، أولئك أصحاب محمد، وإني والله من الظالمة لنفسها. إذا كان هذا تقوله زوجة المصطفى، تقول أنا من الظالمين لنفسه، كيف بنا نحن الذين ربما نزكي أنفسنا ونرفعها؟ ولهذا كلما صغرت حسناتك في عينك كبرت عند الله تعالى، وكلما كبرت وعظمت الحسنات في قلبك ورأيت أنك قدمت وعملت وعملت صغرت عند الله تعالى. والسبب لأن من عرف الله حق المعرفة وعرف حقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت تلك الحسنات كلها وصغرت كلها أمام عينيه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذاب الله تعالى، وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر أعظم مما قدمه العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وهكذا العكس، إذا استصغرت السيئات التي قدمتها ورأيتها صغيرة لا شك بأنك تصغر عند الله تعالى، وإذا عظمت السيئات كنت عظيما عند الله تعالى. وهذا يجب لنا أحبتي أن نبتعد أشد الابتعاد عن مثل هذه الأمور التي تحدق بالإنسان وهو لا يشعر بها. من الدروس كذلك، وهو مهم جدا، خطر القول على الله بغير علم والفتية، فإن عقوبتها في الدنيا وفي الآخرة. عقوبتها في الدنيا شاهدناها نحن في هذا الحديث، القتل، فهذا أفتى ثم قتل بفتواه التي بغير علم. ولهذا قال هذا الرجل: ما دام أن لا توبة فلا يضر زيادة مقتول على 99 رجلا، ما يضر زيادة شخص واحد، فقدمه وقتله. وبين الله سبحانه وتعالى تحريمه بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وفي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعد الله جمعا من المحرمات ثم قال في آخرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحذر أحبتي من قضية الإفتاء بغير علم. كم من الناس يجلسون مجالس ربما أحدهم لا يحفظ حديثا واحدا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحدث بينهم حديث وفيه أسئلة ويحتاج إلى إجابات، تسارع الناس إلى الفتيا وإلى الإجابة. كم من الجهلة هؤلاء يجلسون مجالس فتثار أسئلة، يتسارع بعض الحضور للجواب عليها عن طريق عقولهم. يقول بعضهم: هذه المسألة لا تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى إفتاء، أمرها هين فهي جائزة. إني لأرى عجبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في المجلس يسألون السؤال فيتدافعونه، إذا سئل هذا قال: سل أخي فلان، ثم الثاني يقول: سل أخي فلان، كلهم يتمنى أن أخاه قد كفاه الفتيا بها حتى تعود إلى الأول. إني أرى عجبا، إن علماء الإسلام يربون تلامذتهم وطلابهم على كلمة عظيمة، أن يقول الإنسان لا أدري، وأن يقول الإنسان لا أعلم في شيء لم يتبين فيه الحق ولم يصل إلى العلم، حتى لا يقع في الخطأ. وكثير من الناس ينخدعون بمظهر الإنسان، وربما يجعلون مظهره دليلا على قدرته على الإفتاء. فقد يكون بعض من الناس من الشباب مقرئا، وقد يكون إمام مسجد أو مؤذن مثلا، وقد يكون مثلا مظهره مظهر خير وصلاح واستقامة، ينطلق الناس فيظنونه عالم الدنيا فيستفتونه، وربما بعضهم ممن لا يكون في قلبه شيء من الورع والخوف من الله يقول: سئلت فأحرج أن أقول لا أدري، ثم يعطيه فتوى فيضله بغير علم. اقرأوا في كتب آداب طلب العلم، بل اقرأوا في كتب ابن القيم، بل في مقدمة كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، بيّنوا فيه خطر القول على الله بغير علم. ها هو إمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، أرسل إليه رجل، أرسل إليه علماء مصر بـ40 مسألة، شاع صيته في الآفاق شرقها وغربها، وقالوا له انطلق إلى الإمام مالك سله عن هذه المسائل. وكان كلما عرض عليه مسألة قال لا أعلم ولا أدري، فوقف مشدوها لم يجب إلا على بضع مسائل فقط. فقال له أنت إمام الدنيا، صيتك طار في الآفاق وتقول لا أدري؟ قال ارجع إلى من وراءك وأخبرهم أن مالك لا يدري، أخبرهم أن الإمام مالك لا يدري. ولهذا قاعدة يجب أن نعلمها، كلما ازداد الإنسان علما وتبصرا بالكتاب والسنة كلما ازداد ورعا وخوفا من الله أن يقول على الله بغير علم. وكم كنا نسمع هذه الكلمة من شيخ مشايخنا، بل من مفتي ديار هذه البلاد المباركة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله، يستفتى في دروسه وحلقاته فيقول لا أدري، لعلك تتصل علي ولعلي غدا آتيك بالجواب. إذا كان هذا عالم الدنيا يقول هذه، كم نجد إلى الله المشتكى من أنصاف المتعلمين ومن المبتدئين في طلب العلم، يثار السؤال فيستشرفون له، وتثار المسألة فيرفعون رؤوسهم، كل يتمنى أن لو أجاب، وإذا به علماء الأمة الكبار يقصرون ويهدؤون وأولئك يتسارعون. وقد قيل أجرؤهم على الفتيا أجرؤهم على النار، نعوذ بالله. من الدروس كذلك أنه يجب على الإنسان أن يسأل عما يعجز عن تركه من الذنوب والمعاصي أو العادات السيئة. قد يكون الإنسان ألمت به معصية وأحدقت بقلبه وضعف قلبه عن أن يتركها، فبعض من الناس لا يستفتي، يقول أخشى أن يعلم بحالي. نقول ليس هذا منهجاً، بل المنهج أن تستفتي وأن تسأل من تثق بدينه وعلمه ولو أن تبين له ذلك. كم من الناس يكون مدمناً لمخدرات، أو مأسوراً لعادة سيئة، أو مدمناً للتدخين، أو مدمناً أو مستمراً ومصراً على بعض الذنوب، ثم يبقى إلى أن يموت ولا يتغير من حاله شيء. نقول هذا الرجل قتل 100 نفس وأصبح سفاحاً، ومع ذلك يبحث هنا وهناك عمن يبحث له عن الطريق ليدله. وأقول لأحبتي إن هذا ليس من كشف ستر الله على العبد، لأنك لم تذبح به أمام الملأ. أليس الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا له، الصحابة حضور رضي الله عنهم ينظرونه بأبصارهم فعجبوا منه كيف يستأذن من النبي في الزنا. قال له النبي اجلس. وحدثه مربيا له، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كلها يقول لا لا يا رسول الله. قال النبي فكل المسلمين لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه الشاب دخلت على رسول الله وإن الزنا لمن أحب الأعمال إلي، وخرجت من مجلس رسول الله وإن الزنا من أبغض الأعمال إلي. هدأ النبي على روعه ودله على طريق الخير. والرجل الذي اعترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا وجاء ليغير من حاله وواقعه، إن المقصود من ذلك هو العلاج لينتقل الإنسان من المعصية إلى الطاعة. ولهذا نقول من الدروس أن السؤال عن معالجة الذنوب والمعاصي والإخبار بها ليس من كشف ستر الله تعالى على العبد، بل إنه من الطلب للعلاج، كما أن الإنسان يكشف عن بعض من عورته لعلاجها، ولكن ليس أمام الملأ وإنما في حال الضرورة فقط. من الدروس كذلك أنه يجب أن نعلم أن الذي يسأل ويستفتى في مثل هذه الأمور يجب أن يكون عالماً أو طالب علم متمكن، وليس كل أحد تبوح له بهذا الأمر وتسأله. كم من الناس يذهبون إلى أناس يرون مظاهرهم دون أن يميزوا، بل الواجب عليك أن تسأل من تثق في علمه وفي تقواه وفي معرفته ودرايته وفي خبرته وفي قدمه في الإسلام حتى يسهل عليك هذا الطريق. إني أرى عجبا من بعض من الناس أصبحوا يسألون ينطلقون إلى علماء أو طلاب علم لأن فتواهم توافق نفوسهم، ليس يبحثون عن الحق للحق مرادا، وإنما كان المقصود منه البحث عن فتوى توافق تلك النفوس، يستفتونهم لهوى في قلوبهم. وإذا قلت له هذا الأمر محرم قال هذا فلان يقول إنه جائز ولا شيء فيه، وأنا لا أخذ برأيه. لكنه إذا نزلت به المعضلة لم ينطلق للذي يبيح له الربا أو يبيح له الزمر والطرب، ينتقل إلى الأتقى والأعلم. درس مهم وأعتبره قاعدة لهذه الكلمة أو لهذه المحاضرة، بل يحتاجه جل الناس في طريقهم واستقامتهم على دين الله. هذا الدرس أن الاستقامة على دين الله لا بد فيها من تضحية كبيرة. من ظن أنه سيستقيم بدون أن يضحي فما يعرف ثمرة الاستقامة. ثمرة الاستقامة ما هي؟ صلاح القلب، صلاح الجوارح، سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ثمرة الاستقامة هي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كيف يضحي من يريد الاستقامة؟ من هذا الرجل ضحى بأشياء كثيرة. لما انطلق إلى هذا العالم وسأله قال إنك في قرية أهل سوء، وانطلق منها إلى قرية أهل صلاح. ما الذي ضحى به؟ أليس ترك بلده؟ أليس ترك منزله؟ أليس ترك أهله وأقاربه؟ أليس ترك زملائه؟ أليس ترك مألوفاته؟ ضحى بها في سبيل صلاح قلبه وإيمانه. ولهذا نقول لأحبتي ابتعدوا عن أهل المعاصي والظلمات وعن أهل الفجور والشرور. والسبب لأن في مجالستهم والبقاء معهم عدم تضحية. والله يقول في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. والسبب والنتيجة لما؟ إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم معهم إنكم إذا مثلهم. إذن لابد من الانتقال من مجالس كنت مع أصدقاء وزملاء مجالسهم لعب ورق ودخان ومجالس زمر وطرب ونظر للمحرمات، أتركهم فأستبدلهم بمجالس دروس ومحاضرات وخير وإيمان وصلاح وتقوى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا كثير من الناس يقولون نرى الشاب يستقيم شهراً وشهرين وربما سنة وسنتين ثم يتنكب الطريق ويعرض عن صراط الله المستقيم. نقول السبب في ذلك أن هؤلاء لم يضحون تضحية عظيمة في سبيل صلاح قلوبهم واستقامتهم. من فضلك اقلب الشريط. نقول السبب في ذلك أن هؤلاء لم يضحون تضحية عظيمة في سبيل صلاح قلوبهم واستقامتهم. ولهذا إن من استقام على دين الله فالواجب عليه أن يترك زملائه وأن يترك تلك الشلات والاجتماعات والسهر والخروج والمخيمات والأرصفة السوداء والغبرة التي يجلسها إلى قريب الفجر. ودع هريرة إن الركب مرتحل فلا بقاء لك في هذه المجالس حتى تثبت على طريق الاستقامة. وأقول لأحبتي دعهم وودعهم فلا رجوع إليهم أبدا في حال معاصيهم، وإن رجع إليهم فإنه لا بد يوما من الدهر أن ينحرف أو أن يتغير عن طريق الاستقامة. وهنا أقول لأحبتي دائما رددوا هذا الدعاء: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قاله أهل الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها في الدنيا وفي الآخرة. من أهلها نعد في الدنيا وفي الآخرة باجتماع هناك في جنات عدن. درس مستنبط لطيف أود أن أركز عليه: إن حديث العهد بالاستقامة والصلاح يرى النور ويرى حلاوة الإيمان ويرى أثرها وثمرتها، فما يكون منه إلا أن يقول سأنطلق لأصدقائي ولزملائي أدلهم على النور الذي رأيته وأدلهم على الصلاح الذي شاهدته، فينطلق وحده. أقول لأخي هذا: إياك أن تبتل بالماء، إنك إن تذهب كمن ألقى نفسه في البحر ثم كما قال ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا أمر لا يكون. طيب أما الواجب؟ أخي لا تذهب إلى أصدقائك بوحدك أبدا، لا تذهب إليهم بوحدك أبدا، والسبب لأنهم سيذكرونك بالمعاصي الماضية ويذكرونك بماضيك الأسود، ثم يحبب زينون لك المعصية. لكن إذا أردت أن تهديهم وأن تدلهم للخير فاذهب بجمع من الأخيار معك ينصحونهم ويوجهونهم ويستحيون أن يذكروا معاصيهم عندك، هذا أمر مهم. فإن بعض الناس ينطلق وحده ثم سرعان ما يسقط في الويلات. من الدروس كذلك أن الذنوب مهما عظمت وكثرت لا يعني أن العبد لا يتوب أو يرجع إلى الله تعالى. إننا لنتأمل فنقول لأحبتي، نحن نستغرب إذا تاب المطرب وإذا أسلم الكافر بعض من المطربين الكبار وبعض من الكفار ممن تميزوا بالفجور والخنا والمعاصي، نقول إذا ما يمكن، بعض الناس ينظرون ما يمكن هذا أن يستقيم، نعوذ بالله، هؤلاء من دعاة النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعهم قذفوه معهم إلى النار، وما دام داعية فهو أول من يقذف في النار. لكن نقول رويدك فإن هذا الأمر ليس بصحيح، بل إنه من اليأس، ونحن لا نيأس من روح الله أبدا، بل إني أقول هذا الرجل قتل 100 نفس ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة، ومن قبضته ملائكة الرحمة أين سيكون موطنه؟ سيكون موطن ترحاله وموضعه هي الجنات التي نسأل الله أن نكون من أهلها. إني لأتأمل قصة عامر بن ربيعة إذ قال قولته المشهورة لما أراد الهجرة مع زوجته رضي الله عنها وأرضاها، خرجوا سرا في الهجرة إلى الحبشة، خرج من طريق ولزوجته من طريق، ثم قال لزوجته الموعد مكان كذا وكذا، وصل الرجل قبل أن تصل زوجته، انتظرها تأخرت، لما جاءت ما لك تأخرت؟ قالت إني التقيت بعمر بن الخطاب وكان مشركا. قال عجبا، علم عمر بخبرنا؟ إني أخشى منه. سألها ماذا قال لك؟ قال سألني إلى أين تذهبين يا امرأة؟ قالت قلت له إني أريد أن نفر بديننا فقد آذيتمونا. فما زاد عمر إلا أن قال أحسنتم فاخرجوا. سأل عامر زوجته قائلا لها، لما سمع إجابتها إجابة عمر اللطيفة، أتظنين أن عمر يسلم؟ قالت إني أرجو فلم أر منه سوءا. فما زاد عامر إلا أن قال لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، يعني لا يمكن أن يسلم مع شدة عداوته لله ولرسوله. وكنت أتأمل أقول هذا عمر أين كان؟ بنى الله له بيتا في الجنة، شهد له النبي بمواضع جنات عدن في مواضع عديدة، أعد الله له منازل في الفردوس الأعلى. إني أتأمل فنقول قد نكون نحن نحكم كحكم عامر، ولكن نقول إن الإنسان مهما عظمت ذنوبه لا يعني أنه لا يتوب. أذكركم بقصة لطيفة واقعية، زرت أحد السجون في هذا البلد الطيب وألقيت فيه كلمة واجتمعت مع أحبة لأسأل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه وأن يصلح قلوبهم وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يجعلهم أعضاء صالحين لا يعودون إلى هذا الموقع أبدا. بعد فترة شعرت وإذا بالذي كان في الدرس كان في المحاضرة، شعرت وإذا هو يحضر درسا عندي أمام عيني، والآن أعلم بأنه يدرس في إحدى الكليات الشرعية، سيتخرج غدا طالب علم يربي أجيالنا على الخير والصلاح. ما نقول كيف بالأمس كنت خرجت من هذا ثم توجه، نقول من يحول بينك وبين التوبة؟ من تاب تاب الله عليه، وهذه نعمة من الله تعالى، وليس من مضى له ماضيا أسودا أن لا يعود إلى الله وأن لا يصلح من حاله. أتذكر قصة لطيفة واقعية كذلك، أعرف بعض الأحبة، إني إذ أرى وجهه أرى عجبا، في وجهه شيء من الضروب والخدوش، كان بالأمس مروجاً للمخدرات تاركاً لصلاة وطاعة وقربة، ولكن رزقه الله الإيمان، حفظ الآن 16 جزءاً وهو يصلي بالناس ويخطب بهم الجمعة. نقول: من يحول بينك وبين التوبة؟ إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا نعيش للماضي، فاحمد الله ألا يكشف لك سترا، وسل الله سبحانه وتعالى ألا يفضحك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يختم لك خاتمة خير. هكذا يجب أن نعلم أنه ليس هناك ثمة عيب في وجود القصور، إنما العيب في الاستمرار على القصور والانحراف. من الدروس كذلك سعة رحمة الله تعالى بعباده، فمهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها، فإن هذا قتل 100 ومع ذلك غفر الله له وقبضته ملائكة الرحمة. إني أجد هل التوبة وهل رحمة الله لأهل الإيمان والصلاح والتقوى؟ نقول: التوبة عامة لمن أقبل على الله تعالى. أرى عجباً من سعة رحمة الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. ماذا حدث؟ أهل الإيمان خدت لهم أخاديد، والكفار يلقونهم في النار. تؤمنون بالملك هو رب وإلا نلقيكم، قالوا ألقونا، ويلقون واحداً تلو الآخر، تأكلهم النار ويصبحون حمماً. ثم بعد ذلك أولئك الذين ألقوهم فتح الله لهم باب رحمة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أن من تاب غفر الله له ولو ألقى أخاه في النار، ولو ألقى ذلك الرجل. رحمة الله واسعة. أوليس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. خرج المسلم مجاهدا في سبيل الله، قتله أحد المشركين، المسلم لما قتل مصيره إلى الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. بعد فترة أسلم هذا الكافر الذي قتل المسلم ثم مات على الإيمان أو استشهد، اجتمعا في الجنة سويا، أحدهما كان سبباً لدخول صاحبه لجنات عدن. سعة رحمة الله، أين الذين يتعرضون لنفحات المولى؟ إني لأتأمل بحديث عظيم وهو في الصحيح، ودائماً أذكره، ولعل أحبتي يسمعونه مني كثيراً، أذكر به تلك الرحمة العظيمة التي لله تعالى. لكن أين الذين يريدون أن يرحموا؟ في قصة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان جيش الإسلام قد انتصر، وكان من الجيش المهزوم فيهم امرأة عجبا لها، كان معها طفل صغير رضيع، فقدته في معمعة المعركة، فرت ففقدت. لما انتهت المعركة والصحابة حضور، وجدوا هذه المرأة تبحث عن رضيعها، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أخذت هنا، كلما وجدت صبيا قالت لعله هو، رفعته نظرت إليه ليس هو، أنزلت، والصحابة ينظرون، رفعت عددا من الصبيان، ولما وجدت رضيعها ضمته إلى صدرها فرحا بلقياه، قبلته، ألقمته ثديها فرحا به، والصحابة ينظرون. قال النبي للصحابة وهم ينظرون: أتظنون هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ قالوا: والله ما تصنع، لما رأينا من شدة حرصها وفرحها بوجده. قال لهم النبي: لله أشد رحمة بعباده من هذه الأم بولدها. يجب أذن، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ يكتبها الله لأهل الإيمان والتقوى والصلاح. ونسأل الله ألا يحرمنا واسع رحمته، وأن يدخلنا في هذه الرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، فعندها لنتعرض لتلك الرحمات علها أن تغفر السيئات والذنوب. من الدروس كذلك أن الأعمال بالخواتيم، أعمال الإنسان العمل هو بالخاتمة، ولهذا سلوا الله دائما أن يحسن الختام لنا ولكم، سل الله دائما أن يحسن لك الختام. هذا الرجل ليس بينه وبين توبته إلا ساعات قلائل، ولئني أقول ربما سيفه لم ينشف من دم ذلك الراهب، ولكنه تاب فقبل الله توبته، قبضته ملائكة الرحمة. كم من الناس يسوفون في توبتهم ولعلهم يختم لهم بخاتمة السوء، وأعوذ بالله أن نختم لنا بخاتمة السوء. إني أتذكر قصة واقعية ولعلي ذكرتها في حسن الخاتمة. أحد الشباب الأخيار كان بالأمس ليس مصليا ولا صائما ولا راكعا، كان بالأمس سبابا شتاما لعانا، كان بالأمس مجالسه الزمر والطرب والظلمات. قيض الله له رفقة صالحة، جلس معهم مدة أسبوع واحد تغيرت حياته، أشرق نور الإيمان في قلبه وأضاء له الطريق، فأصبح يشهد صلاة جمعة ويشهد ويصلي صلاة الفجر ويواظب على الخير. خرج مع بعض من زملائه لنزهة، وسبحان الله مشى معهم في الطريق والده طلب منه أن يرجع نظراً لأنه نزل به أضياف، وسبحان الله في أثناء الرجوع أصيب بحادث، ولعل الضربة كانت من جهة هذا الرجل الشاب قوية. نقله اثنين من الأخيار، أحدهم مكسور وآخر مشجوج، إلى الإسعاف. كانوا حوله يهللون ويكبرون يذكرون الله تعالى. اتصل على والده رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انطلق مسرعا فتح باب الإسعاف بغير شعور، أين ولدي؟ ولما فتح إذا هو يسمع كلمة التوحيد بصوت ندي، لا إله إلا الله. هدأت أعصابه، نظر وإذا بولده يكرر هذه الكلمة، كاد ينهار لما رأى الأمر الأول، لكن لما سمع كلمة التوحيد هدأت أعصابه. ودع ابنه الدنيا بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وهنيئا لأولئك القوم الذين ينطقون بكلمة التوحيد. والده يقول بعدها لما جاء يدفنه ويباشر تغسيله وغيره، لم تذرف عيناه بدمع كثير، قال الحمد لله الذي لم يمت على المعصية، ولم يمت قبل أسبوع لكانت خاتمته سوء. الآن مات مع الأخيار، مات مصليا راكعا ساجدا، نطق كلمة التوحيد. بعدها إني لأرجو له الجنة. الأعمال بالخواتيم، وبناء عليك احرص أخي المسلم على طاعة الله علك أن تكون من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. من الدروس كذلك أن باب التوبة مفتوح للعباد جميعا، لكن أين الذين يقبلون على الله بتوبة صادقة؟ حين ينزل الجبار هل من داع؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ إن باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، إن باب التوبة لا يمنع من العبد حتى تأتيه الغرغرة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وعند ذلك إذا حدثت الغرغرة فلا قبول للتوبة. فرعون قاتله الله أن يؤفك، فإنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل ما يمكن أن يستفيد شيئا. فسارع أخي المسلم ما دام باب التوبة مفتوح، عل الله أن يغفر سيئاتك وأن يقيل عثراتك وأن يتوفاك على طريق الصلاح والإيمان. ولذا وجب على المسلم أن يسارع للتوبة إلى الله تعالى، فلعل المسلم أن يداهمه الأجل قبل أن يتوب، كما فعل فرعون ما تاب إلا حين داهمه الأجل وعلم بأنه سيموت. ويمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة أن يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. من الدروس كذلك أن الهداية بيد الله تعالى، وأن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا العلماء والدعاة هي دعوة الناس لطريق الخير، فمن أخذ به سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض شقي في الدنيا وفي الآخرة. والله يقول فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا الرجل أخذ بوصية هذا العالم، ولكنه سعد والله في الدنيا والآخرة، ولئن كان لم يمكث في تلك الوصية إلا لحظة لحظات، لكن ترتبت عليها سعادة عظيمة. عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. ولهذا نقول إن مهمة الدعاة إلى الله تعالى تبيين الحق للناس، كون الناس يقبلونه أو يعملون به أو يسيرون عليه، هذا ليس للدعاة ولا للعلماء ولا للأنبياء. والله قد قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله قال لرسوله أفأنت تكره الناس، وقال لرسوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولكن المسلم واجب عليه أن يبلغ دين الله على قدر استطاعته، لعل الله أن يفتح على قلبه. فبعض من الناس تقول له لماذا لا تبين لهذا، لماذا لا تقول له هذا لا يصلي، لماذا لا تقول له صلي صلاة الفجر، لماذا لا تنكر على هذا المعصية؟ قال إنه أصلا لا يقبل. من يدريك؟ أأنت تعلم أم الله؟ الله هو العالم. أنت بلغه قبل فالحمد لله، لم يقبل فالإثم عليه وأنت برئت ذمتك. من الدروس كذلك خطر قرناء السوء على العبد، لأنهم يزينون المعاصي والظلمات للإنسان. وأين أخذناه؟ لما قال هذا العالم إنك في قرية أهل سوء إن تعش معهم تعود إلى المعصية، إن تمكث معهم تعود إلى الظلمة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إنك إن تجالس أهل الظلمات والمعاصي تتهم بهم، وإن تجالس أهل الخير والإيمان والصلاح والتقوى تشرف بهم وتعظم، وتكون لك سعادة ولذة، ولن تعدم خيرا تستفيد منه. كم من الناس تزوره في مواطن السجون وغير السله، ما السبب الذي جاء بك؟ قال إنهم قرناء السوء. ولهذا أحث أحبة الآباء على أن يبحثوا لأبنائهم من الأصدقاء الذين يعينونهم، سواء في المدرسة أو في المسجد أو من الجيران، دله وكن معينا له على صلاح قلبه. كم ينحرف الشاب بأثر ذا أولئك، إن هذا والله له انحراف كبير، أن لا يدري الإنسان عمن يجالس ولده. من الدروس فضل الرفقة الصالحة وثمارها في الدنيا وفي الآخرة. ثمراتها في الدنيا البعد عن المعاصي، ثمراتها عند الموت أن تقبضك أو أن تنزل الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. ثمراتها في الآخرة جنات عدن، جنات عدن تحصل للمسلم فيها السعادة واللذة. من أين أخذناه؟ انطلق إلى قرية كذا فإن فيها قوما صالحين، إنك إن تجلس معهم تعبد الله ولا تعود إلى معاصيك، لا تعود إلى معاصيك. إنك إن تجلس مع الرفقة الصالحة، نحن جلسنا هنا ولعل بعضنا في قلبه شيء من المعاصي أو حوله، من منا خطرت له معصيته وبدأ يسبح فيها؟ لأن الجمع جمع أخيار، واجتماع فيه تواصي وتعاون على طريق الخير والإيمان. لكن إذا جلس الإنسان لأولئك الذين يزينون ويحببون، يشرب قلبه ويتأثر بهؤلاء تأثرا عجيبا. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أنبه تنبيها لطيفا هنا، وإن كان في الذهن إعداد درس حول قضية الرفقة الصالحة، إني إذ أتأمل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الصبر لا يكون إلا مع المشقة. فلو قلنا لأحد اصبر على شرب الماء قال الماء لا يحتاج إلى صبر ولا مشقة. إذا قلنا للشخص اصبر في مجالسة فلان، قد يقول الإنسان الجلسة وراءها عشاء وجلسة يمكن يكون فيها موعظة وليس فيها مشقة. لكن هنا تأملت قضية الصبر، أن الصبر يكون في الاستمرار. قد أجلس مع الإخيار أسبوعاً وأسبوعين، لكن من منا يستمر على الطريق فيلازم ويلزم ذلك الطريق فلا يتخلى عنه، يحتاج إلى مشقة، لا شك بأن فيه مشقة. من الناس من تسأله لماذا لا تجلس في هذا الجلسة، لماذا لا تجتمع مع أخوانك، لماذا كذا، قال بالأمس رأيتهم وبعد أسبوع سأراهم فلا حاجة لزيارتهم ولا غيره. ثم يأتيه الشيطان في تلك الفجوات والخلوات فيزله عن الطريق ويؤثر على قلبه. لازم الأخيار أشد الملازمة، لأن ثمارها والله في الدنيا وفي الآخرة، وهذه ثمرة. أقول في نفسي ليت شعري، هذا الرجل لم يصل حتى إلى قرية أهل الصلاح والاستقامة، هو في منتصف الطريق، بينه وبينهم ذراع أو شبر فقط، ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة. ليت شعري كيف لو جالس الأخيار وحضر مجامعهم، كيف لو جالس الأخيار وتواصى معهم على طريق الصلاح والإيمان، كيف لو جالس الأخيار وبينوا له المنهج وعبد الله معهم وتمسك، كانت له منازل عليا. هو بمجرد التوجه قبضته ملائكة الرحمة، كيف لو جلس معهم؟ نسأل الله أن نكون ممن يجالس الأخيار ويحبهم. من الدروس كذلك أن المشي في طريق الطاعة يحصل لصاحبه ثمرة الطاعة ولو كان في طريقها، ويحصل له أجر الطاعة متى كان مخلصاً لله تعالى وفي قلبه رغبة ومحبة. والدليل على ذلك هذا مشى في طريق أهل الصلاح والإيمان، حصل له أم قبضته ملائكة الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. إنك إذ تنطلق لدرس أو محاضرة أو كلمة أو موعظة، إنك تمشي في طريق الجنة متى حدث لك شيء. وأعظمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي الذي وقصته ناقته، كان حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته الناقة فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيبوا ولا تغطوا وجهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مستمرا في العمل الصالح لأنه يريده. إنك إذ تمشي في طريق الخير والصلاح يكتب الله لك الخير ويكتب الله لك الصلاح، ولئن لم تعمل أو تستمر في ذلك متى مت على هذا الطريق. هنيئا لأقوام همهم الصلاح والخير والاستقامة والالتزام بدين الله تعالى. أوليس ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ثبت في الصحيح كان من أبعد الناس داراً عن المسجد، ومع ذلك كانت لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوته صلاة. قال له بعض الصحابة ناصحاً له لو اشتريت حماراً يقيك حر الرمضاء ويقيك في الليل الحجار والهوام، قال رضي الله عنه والله إني لا أحب أن منزلي عند المسجد. قالوا له لما؟ قال إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزاني يوم القيامة، لا تخطئه صلاة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد كتب له ذلك كله، كتب الله له. لكن نحن في أمة أمرها عجب، البيت المجاور للمسجد ينزل من قيمته 50,000 ريال، والشخص الذي بعيد عن المسجد لا يصلي فيقول لو كان بيتي عند المسجد كان مشجعا. فالقريب لا يرغب والبعيد لا يصلي، فإلى الله المشتكى من حال الناس. فإلى الله المشتكى من واقع الناس وعدم حرصهم على مواطن الطاعات ومواطن الخيرات. من الدروس كذلك ينبغي للمسلم أن يخاف من مغبة المعاصي والذنوب، فإنك إذ تعصي ربما يكون لها مغبة وأثرا سيئا، نعوذ بالله من آثار المعاصي صغيرها وكبيرها. ونسأل الله ألا يكشف لنا سترا وأن يستر عليك كما ستر علينا في الدنيا أن يسترها كذلك في الآخرة. وإلا فإن مغبة المعصية كبيرة، هي ذل في وجه الإنسان وظلمة في قلبه ووحشة في نفسه، ومع عقوبة في الآخرة نعوذ بالله من أثرها. هذه بعض من الدروس التي نحتاجها في قضية هذا الحديث. أنطلق لأمور على عجل. إن من شروط التوبة أولاً الندم على الذنب، وهو على ما سلف من الإنسان من التفريط والمعاصي في ماضيه. وإن الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولم يكن في قلبه ندم فتوبته كاذبة ليست صادقة. ودليل ذلك ورد في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التوبة الندم توبة، الندم توبة، ومن لم يحصل له ندم دل على أنه راض بالمعصية ولم يكن ساخطا لها. منها كذلك الإقلاع عن المعصية. كم من الناس يكونون في المسجد يستغفرون وما يخرج من باب المسجد إلا وقد عصى، هو يتوب يسمع موعظة حول الغيبة والنميمة ثم يخرج فيجد شخصا فيأكلون أعراض الناس، وهو في المسجد يعلن توبته، نقول ذاك أمر ليس بصحيح وليست توبة صادقة. ولذا يستحيل التوبة مع مباشرة الذنب فالتوبة ليست صحيحة. الثالث العزم على ألا يعود للذنب أبدا، يعزم في قلبه ولئن وقع مرة من الدهر فيها فتوبته الأولى صحيحة وأصبح الذنب الجديد يحتاج إلى توبة مستقلة. أما من قال أستغفر الله وأتوب إليه لكن ينتظر بعد أسبوع سيعود إلى الذنب، فنقول إنك لم تتب وتوبتك كاذبة. وزاد العلماء شرطا رابعا إذا كانت فيها شيء من حقوق الناس أن لا بد من إرجاع حقوق الناس إليهم حتى يكون الإنسان تائبا. إن التوبة لها علامات، فالتوبة المقبولة لها علامات، منها أن يكون الإنسان بعد التوبة خير منه قبلها، أما إذا كان بعد التوبة شر منه فهذه ليست توبة صادقة. فإذا كنت بالأمس مذنبا غدا سأصبح إن شاء الله خير منكم من أمس، أقلعت عن بعض هذه الذنوب وتركتها وتحسنت حالي بطاعة وصلاح واستقامة. أمرا ثانيا قالوا ألا يزال الخوف مصاحبا له في قلبه، لا يأمن مكر الله تعالى طرفة عين، خوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه أو قبل الرسل التي تأتيه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن المؤمن إذ يذنب الذنب يرى أنه كالجبل العظيم على رأسه يخاف متى يقع عليه، وإن المنافق إذ يذنب الذنب فهو كذباب أو طير وقع على أنف أحدهم ثم قال به هكذا أشار بيده، يراه صغيرا. وهذه لا شك من علامات التوبة الصادقة المقبولة عند الله تعالى. هناك ثمة حقائق ترتبط بالتوبة وهي ثلاثة أشياء لا بد من وجودها. أولها تعظيم الجناية، حتى يوجد في قلب الإنسان خوفا من الله لا بد أن يعلم أنه إذا استهان بها فإنه لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيم الجناية يحصل. قديماً قال بعض السلف إذا نظرت إلى صغر الذنب فانظر إلى عظم الذي عصيته، إذا نظرت إلى صغر المعصية فانظر إلى عظم الذي عصيته وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا يوجب للإنسان تعظيماً لجنايته ومعصيته. ولهذا تجدون أن من أضاع مثلا ريالا لا يتأثر له، لكن من أضاع 500 ريال ستجد يبحث هنا وهناك ويسأل ما رأيتم ساقطا هنا وهناك، لأنها عظيمة في نفسه، وهذا يوجب الإنسان أن يعظم. قالوا وتكون هناك أمور تحصل بها تعظيم الجناية، أولا بتعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء، ولقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما بديعا هنا في قضية الصلاة، في قضية التوبة، منزلة التوبة، كلاما عظيما يتميز به ويحتاج إلى محاضرة مستقلة تبين فضل هذه المنزلة وأثرها العظيم في واقع الناس حتى يكون لها أثرا للإنسان. منها كذلك قالوا اتهام التوبة، وقالوا إن الإنسان يتهم توبته، والسبب لأجل أن يوجد الذنب وقع 100% ولا أحد ينكره، حصل له سماع زمر، عقوق والدين، هذا 100% وقع، لكن التوبة حدثت وما يدريك أنها قبلت، ما يدريك أنها قبلت، فإن الإنسان لا يتحقق قبول توبته وما يدري لعلها ردت عليه، ونعوذ بالله أن نكون ممن ترد عليهم توبته ولا تقبل منهم. ولهذا وجب على الإنسان أن يتهم توبته في هذه الأمور، والسبب قالوا حين يجد في قلبه التفاتا إلى الذنب الفينة والفينة يعلم أن توبته ليست صادقة، حين يطمئن ويثق بأنه قد تاب ومسح ذنبه 100% قالوا فإنه بعد ذلك دليل على عدم صدق التوبة ولا بد من التهامها. قالوا حين يجد جمود العين فلا تتأثر، حين المواعظ والذكر وسماع القرآن دليل على أن في القلب غفلة. قالوا حين لا يحدث بعد التوبة عملا صالحا دليل على أن توبته متهمة، وهذه تكلم عليها الإمام ابن القيم كلاما بديعا رحمه الله ورضي عنه. هذه خواطر حول التوبة، حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يحول بينك وبين التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وإياكم على طريق الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم توبة قبل الموت وتوبة عند الموت وتوبة وأوبة إلى الله تعالى ورجعة نصدق فيها مع الله، علنا أن ننجو وأن نسعد في الدنيا وفي الآخرة. وأستسمحكم عذرا إن كنت أطلت، ولكنها خواطر حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الذهن رسائل في مضمون هذه رسائل متعددة، ليس في بني إسرائيل وإنما في أمور تمس واقع الناس وتكون مؤثرة، يجدونها دائما إما أسبوعية أو شهرية أو غيره يحتاجون إليها نستنبط منها. فخير ما ربط الناس به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أعتذر لأحبة الطلاب إن كانت المحاضرة وقتها غير مناسب، ولكني أشكو بثي وحزني إلى الله، أشاركهم في الهم، ولكني أدعو لهم أن يوفقهم الله في الدنيا والآخرة، وأن يصلح قلوبهم، وأن ينفع بهم، وأن يعينهم على طلب العلم، وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة. ونصلي ونسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com